القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة قصيدتان للشاعر السعودي دكتور غازي القصيبي. فتاة الخيال، أراك وراء ليالي الجفاف خيالا يموج بشتى الصور، ففي ناظريك أمان الحياة، وفي شفتيك ابتسام القدر، وألمح وجهك عبر الفضاء يضيء بهالاته كالقمر. أحن لطيفك عند الشروق، وأشتاق خطوك عند السحر، فأينك أين ترى توجدين، وفي أي أفق بعيد السفر؟ ومن أنت يا من وهبت الشباب لها، وهي حلم نأى واستتر؟ أشقراء ضحكتها كالصداح، وبسمتها كارتجاف الزهر؟ أسمراء يسبح فيها الوجوم، ويمرح في وجنتيها الخفر؟ وما اسمك؟ ما سرها أحرفا منغمة كحنين الوتر؟ فتاة الخيال، لنا موعد أعيش على يومه المنتظر، ويغمرني منه نفح النعيم، وهمس الأمان، وحلو الخدر، فأحيا به وأغني له وأدعوه يا حلمي المدخر. في الشارع القديم، نعود إليه، إلى شارع كان منزلنا ذات يوم يطل عليه، ونسأله عن سنين هوانا فيأتلق الشوق في شفتيه، ونسأله عن سنين صبانا فيحترق الدمع في ناظريه. مضى ربع قرن وأكثر، تغير ذاك الفتى وتغير ثم تغير، فقد كان أنقى وأبهى وأشعر، أغار بخنجره في صدور المعارك حتى وهى وتكسر، وطاف بخافقه في الصحارى إلى أن تحجر، وعاد يجر حطام السنين ويكتب هذا القصيد المكرر. هنا مطعم الأمس، هنا بائع الكتب، نفس البضاعة، نفس الروائح، نفس الغبار، وفي المنحنى لا يزال الصغار بنفس الجنون ونفس الشجار، ومنزلنا كل شيء كما كان، حتى الجرائد تستبق الفجر، حتى الحليب لماذا نشيب، وتبقى الشوارع ليست تشيب، على الباب أوشك أن ألمس الزر، ثم يعود الزمان ويهوي على كتفي ربع قرن، فأهمس كان وما عاد منزلنا، كل شيء تغير إلا المكان، إلا عيونك، نفس الطفولة، نفس البراءة، نفس الحنان. زمان عجيب، أأكبر وحدي وتبقين أنت، وتبقى عيونك، تبقى الشوارع ليست تشيب. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.